فسأله الراوي، من هو الراوي اللي روى عنه؟ السائب بن يزيد، السائب بن يزيد الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، هو الذي يروي عن هذا الصحابي الذي هو من أزد شنوءة. سأله قال: هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يريد أن يتأكد. فقال: إيه وربي هذا المسجد، يعني حلف على ذلك وأنه سمعه. وهذا من من من ما يفعله الصحابة في التأكد من من من صحة السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الصحابي كونه يخبر بما سمعه وأنه متحقق من ذلك وأنه يقسم على ذلك وأنه يقسم على ذلك فيقول: إيه ورب هذا المسجد، يعني إنني سمعته. ففيه الحلف للتأكيد، فيه الحلف للتأكيد. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم. عن يزيد بن أبي خصيفة. نعم. منسوب إلى جده. نعم. يزيد بن عبد الله بن خصيفة المدني. نعم. عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير، يعني حج به أو حج به أهله حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمره 7 سنين. قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني أنه في حجة الوداع عمره 7 سنين، وأن أهله قد حجوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. نعم. عن سفيان بن أبي زهير. نعم. ففي رواية صحابي عن صحابي. نعم. يقول السائل: هل اقتناء الكلاب خاص بالبادية أم يجوز اتخاذها في المدن ولو كان في أذية للناس؟ معلوم أن المزارع ليست في البادية، والكلاب تقتنى لها، وكذلك الماشية أيضا، يعني تكون يعني للحاضرة، ويعني يكون يسرح بها ويكون معها كلب، يعني جائز. كم مقدار القراط؟ الله أعلم. هذا يعني معناه أنه شيء عظيم، ولا يقال أن القراط هذا الذي يعني جاء أنه يعني جزء من الدرهم، يعني سدس أنه جزء من النقود، يعني صغير. نعم. سمو الدانق؟ لا غير الدانق، لكن القراريط يعني ما أتذكره وش مقداره. الدانق هذا كل درهم 6 دوانق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر. لكن هذا مثل، لأن القراط أحيانا يذكر به ويكون ضخما، مثل ما جاء فيما يتعلق بصلاة على الجنازة واتباعها أن له قراط. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، يعني هذا فيما يتعلق بالخير والثواب. وأما هذا نقصان، يعني عمل نقصان أجر، يعني لهذا العمل الذي عمله في إيش مقداره لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر للحراثة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم. ثم ذكر هذه الترجمة، وهي يعني باب استعمال البقر في الحراثة وأنه في الزرع، وذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا كان راكبا

يعني على يعني على شيء معلوم النسبة يعني في مقابل عمله، يعني لا يعطيه ثوب، وإنما يعطيه الخيوط التي تكون من الأثواب، التي تكون من الأثواب، يعني الغزل المغزول الذي يراد حياكته بحيث يعني يكون يعني لباسا، فيعني يكون على نسبة معلومة بأن يكون له ثلث والثلثان لهم، يعني ما يعني ينتج عن عن عن عمل هذا الحائك، يعني يعمل هذا العمل فيكون له جزء معلوم النسبة، ولصاحب لصاحب الغزل جزء معلوم النسبة. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. وقال لا بد أن تكون لا بأس أن تكون ماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى، يعني كونه يستخدم الماشية يعني بأن يعني يؤجر يعني يعمل عليها أو يعني يكتسب عليها، وما حصل من شيء فإنه يكون على النصف أو على الربع أو الثلث على حسب الاتفاق، يعني بأن يكون البعير يعني يعطيه لمن يعمل به يعمل عليه وله والكسب الذي يكون لاستخدام البعير يكون بينهما بالنسبة. ومثله السيارات، لو الإنسان يعطي الإنسان سيارته لإنسان يستعملها ويكتسب عليها بالأجرة، وما حصل من شيء فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، كل ذلك سائغ وجائز. حديث عبد الله بن عمر: عامل صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر، يعني بمعنى أنهم يعملونها ويسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة، والنصف الثمرة لهم في مقابل عملهم، وهذا معلوم النسبة، فهو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يعني الكثيرون من العلماء كما مرت يعني هذه الآثار عنهم. نعم. كان يعطي أزواجه 100 وسق. وكان يعطي أزواجه يعني قوت العام 100 وسق، منها 80 من التمر و20 من الشعير. ولما وقد يعني لما قسم عمر رضي الله عنه لما أجلى اليهود وقسم الأرض، فخير زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إن يأخذنا يعني نصيبا من الأرض، وأن يقتطع لهن قطعة من الأرض لهن يعني ريعها، أو يجري لهن هذا الذي كان أجراه الرسول صلى الله عليه وسلم لهن، وهو هذه الأوسط 100. نعم. وكانت عائشة اختارت الأرض، اختارت الأرض ولم تختار الأوسط. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، شوف الأسماء اللي قبل، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر، أبو جعفر هو محمد بن علي بن حسين، وزار علي وسعد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان أو اللي هو سعد بن أبي وقاص. نعم. سعد بن أبي وقاص. نعم. وسعد وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود. نعم. عمر بن عبد العزيز. نعم. والقاسم ابن محمد بن أبي بكر، وعروة ابن الزبير، وآل أبي بكر. نعم. وآل عمر. نعم. وآل علي وابن سيرين. نعم. وعبد الرحمن بن الأسود. نعم. شارك عبد الرحمن بن يزيد. نعم. وقال الحسن البصري، وقال إبراهيم النخعي، وابن سيرين وعطاء، عطاء بن أبي رباح، والحكم بن عتيبة، والزهري. نعم. وقتادة. نعم. وقال معمر بن راشد، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن أنس بن عياض. نعم. عن عبيد الله العمري، عن نافع بن عمر العمري، ابن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ثم قال باب يذكر السنين في المزارعة، يعني أنه لا يلزم تحديد أجل، لأن المزارعة من العقود اللازمة، من العقود الجائزة وليست اللازمة. الإجارة هي التي من العقود اللازمة التي لا بد فيها من تحديد الأجرة وتحديد الأجر، وأما المزارعة فهي من العقود الجائزة التي يعني لا يلزم فيها تحديد، وإنما إذا انتهى يعني سنة من السنوات فإن لكل واحد منهما الفسخ. وأما بالنسبة للإجارة فإنه لا بد من تحديد الأجرة يعني، والاتفاق لا بد أن يكون بتحديد الأجرة ومقدارها وأجل، وأنه يكون إلى أجل. فالعقود الجائزة تختلف عن العقود اللازمة، ولهذا ترجم هذه الترجمة وأتى بالحديث الذي فيه يعني معاملة خيبر، وقد أطلق الأمر ولم يحدد بالسنين، ما قيل 10 سنين ولا يعني، وإن الأمر مطلق. ولهذا عمر رضي الله عنه أجلاهم وفسخ العقد الذي كان ساريا يعني المفعول، فسخه لأنه لم يكن هناك مدة محددة يعني ينتهى عندها. نعم. الحديث قال قال حدثنا مسدد عن حديث ابن عمر عام النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم. ولم يذكر أجلا ولم يذكر سنين معلومة. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإني أعلمهم وإني أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب بلا ترجمة. نعم. باب بلا ترجمة، وهو بمثابة الفصل من الذي قبله، وفيه أنه قال الذي نهى قال نهى عمرو بن دينار قلت لطاووس لو تركت المخابرة. نعم. فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم، يعني أولا في أول الأمر كان جاء حديث تنهى عن كراء الأرض وعن المخابرة وعن يعني، ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث يعني ناسخة لهذا ومبينة الجواز، وهو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معمول به وعمل به الخلفاء بعده في عهد أبي بكر وعمر، يعني فيما يتعلق بقصة خيبر ومعاملة أهل خيبر، وهي يعني فيكون المنهي عنه أنه كان في أول الأمر أنه نهي عنه من أجل الإرفاق بالناس، وأن المقصود يعني أنهم يرغبون بأنهم يعطون بدون مقابل، وأن أنه من الخير للإنسان أن يمنحها أخاه ليعمل بها ويستفيد منها، وأن لا يأخذ عليها يعني شيئا، ولكنه بعد ذلك ثبتت السنة في جوازه، وأن ذلك سائغ إذا كان بشيء معلوم النسبة، وكذلك فيما إذا كان بالذهب والفضة، وإنما الممنوع منه والذي بقي المنع منه إذا كان فيه يعني غرر وفيه جهالة، بحيث يشترط جزء من الأرض إذا ما حصل فيه فهو لي وما حصل في غيره فهو لك، هذا هو الذي بقي